لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، كنا في مناجاة مع الحق من الآية 51 وحتى الآية 75 من سورة القصص، تلا علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت تلك خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، اللقاء الذي تشهده الملائكة، اللقاء المبارك الذي يتنزل فيه الحق إلى السماء الدنيا. أي مجد وأي عزة وأي عظمة لك يا أمة محمد.